السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان يسر الله تمامها لعام 1447 بعنوان النفسية في رمضان. اللهم أصلح نفسياتنا، اللهم طهر أنفسنا، ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلنا إلى التطويع، ولمعرفة التطويع دخلنا في قصة ابني آدم، قابيل وهابيل. سيدنا آدم حين نزل إلى الأرض، وبدأت السيدة حواء عليهما السلام تلد، الله جل جلاله ليتناسل الخلق وتكسر الذرية قدر أن تلد حواء عليها السلام في كل بطن تحمل 9 أشهر، ثم تلد ولد وبنت. ثم حين تحمل المرة التي بعدها تلد ولدا وبنت. يزوج سيدنا آدم، جعل شريعته أن يزوج البنت، بنت الابن الكبير، ابن البطن الأولى، للبنت بنت البطن الثانية، والبنت بنت البطن الأولى للولد ابن البطن الثانية. وصارت هذه سنته في أولاده وشريعته. قدر الله عز وجل، زي ما قلنا برضو في معرفة النفس، أن الله عز وجل خلق الإنسان من طينة الأرض، فكان منها الأبيض والأسود والأحمر إلى آخره، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجت قابيل وأخته وضيئة، هو قال كده، وضيئة جميلة فائقة الجمال. ثم هابيل جاء بعده أخته عادية، الجمال العادي، بنت عادية. فالمفروض أن هابيل يتزوج أخت قابيل، هي هم كلهم إخوات، بس قصدنا اللي اتولدت مع قابيل. قابيل هنا قال له لا، تتزوج أختي الجميلة ليه وتستأثر بها دوني؟ الجميلة دي اتولدت معي تبقى بتاعتي، وانت اتجوز أختك. سيدنا آدم قال له ده شرعنا، دي سنتنا في الحياة اللي تمشي عليك وعلى غيرك. وهنا يقول لك بقى الكلمة اللي احنا قلناها في البداية، هم النفس وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. طلعت نفس قابيل دي اللي بتقول هم نفس، هم نفسه بس، مش مهم أخوه، مش مهم أخته، مش مهم أبوه، المهم هو. يقول أنا كقابيل لما جوزك أختي استفدت إيه؟ طلعت بإيه؟ هي دي، إن يبقى الإنسان همه نفسه فيرفض الشرع. بتحصل كتير اليومين دول ظاهرة عند بعض النساء، إنها تيجي لما تكبر في السن كده، بعد الزواج 20 سنة، 30 سنة، 15، 13 سنة، مش عارف إيه، وتقول لك أنا ضيعت عمري عشانكم، أنا ما عشتش حياتي، أنا عايز أعيش حياتي، مش كده ولا ما سمعتوش القصة دي؟ ويطلعوا لك بقى في الفلفزيون وعالنت ويقول لك أزمة منتصف العمر. يا عم لا أزمة ولا ما تأزمش، ده كل الكلام ده وسوسة شياطين الإنس والجن. لما تقول أنا ما عشتش حياتي، نقول لا يعني إيه عايزة تعيشي حياتك؟ عايزة تفجري؟ عايزة إيه؟ عايزة أعيش لنفسي. أرجعك تاني للحلقة السوداء، الحلقة رقم 1، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمته. فين حياته بقى؟ الآخرة مش دي. يبقى هي لما نقول لها الشرع بيقولك ان اللي انت عشتيه ده وضحيتي بصحتك وجهدك ووقتك وعمرك عشان زوجك وولادك، هي دي حياتك، هو ده اللي هينفعك في الآخرة. لما جاءت وافدة النساء وقالت يا رسول الله الرجال غلبنا عليك، الرجال يجاهدون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ونحن قعد بيوت قاعدين في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. يبقى هي دي حياتك، لكن وسوسة النفس وهم النفس يخليها تقول أنا ما عايش حياتي. لا أنا هقول لك بقى، ورجالة بتقول كده، إن هو يجي بعد 40 بعد 50 ويقول لك إيه أنا ما عايش حياتي، أنا عايز أعيش حياتي يا أخي. عايز إيه حياتك؟ إيه هي حياتك؟ هي دي لما تعارض أنت الشرع وعايز تعيش الهوى. أخلد إلى الأرض و... واتبع هوى اللهث وراء الدنيا وشهوات الدنيا وهم الدنيا وملذات الدنيا، يظن أن هذه هي الحياة. ده تسويل النفس، ده تطويع النفس بقى. إن المرأة في الحال ده، ورأيت نماذج بأعيني وسمعتها بأذني في هذه الحياة، بعد 26 سنة زواج اطلعت وسبت زوجها وتنزلت عن أولادها وعن كل حاجة، سبني أنا عايز أعيش حياتي. هو ده الطغيان، طغيان النفس الأمارة. أنا حياتي، متع الدنيا، شهوات الدنيا، عايز تلبس على كيفها وتمشي على كيفها وتكلم على كيفها وتعيش حياتها، وكل ده تيجي تدمر حياتها في الآخر. والله العظيم هذا حصل. راحت اشترت عربية وبعدها مش عارف بقدي عملت حادثة بالعربية وماتت. والله هذا ما جرى. الشاهد ايه هنا في الحياة؟ ان ده اللي قاله قابيل: ويحك، أتريد أن تستأثر بوضاءتها علي؟ أنا أحق بها. فسيدنا آدم نبي، فأمرهم يقربوا قربان. قال له ماشي نقرب قربان. قربوا القربان فقبل الله قربان هابيل. وشوف القرآن بيقول إيه، قال الله عز وجل: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. إيه في إيه؟ أنا عملت لك إيه؟ ربنا تقبل قرباني تقتلني؟ هي دي طغيان النفس الأمارة، طغيان الهوى. هي دي القصة كلها. نمرة 1، الأسرة، أسرت النفس، أراد أن يستأثر بأخته لأنه يراها أجمل. 2، خلف العهد والوعد، وعد هو من البداية، قال أيهما تقبل قربانه يتزوجها. ساعة ما تقبل قربان أخوه قال لأقتلنك هقتلك. ثلاثة، ودي اللي جاية معانا في الدرس اللي بعد ده على طول. ستة، الشح، هم النفس، الهوى، الأمارة، التسويل، التطويع، الشح، شح النفس. أنه لما قرب قربانا، قال أهل التواريخ قرب قربانا لا يليق، هابيل قرب جزعة سمينة، قابيل قرب حزمة سنبل رديئة. شح النفس، حتى لما جه يقرب قربان هو ما قربش قربان يليق. أربعة، الحقد والحسد، أمراض النفس بقى، أمراض النفس الأمارة. شوف جملة قابيل وهو بيقول إيه، بيقول له لا ينظر الناس إليك وإلي وأنت خير مني. كبر النفوس. إزاي نبقى إحنا عايشين أنا وإنت كده في وسط الناس والناس شافوا إن إنت أحسن مني، تقبل قربانك وأنا ما تقبلش؟ إزاي يشوفوك إنت زوجت واحدة أحلى من زوجتي؟ وقلتلكوا إن ده بيحصل منك كتير، وإنت ماشي في الشارع وبتبص للنسوان وعينك تقع على واحدة حلوة وتقول يعني أنا ما كنت الراجل ده جابها منين دي؟ كنت أنا أولى أن أنا أتجوز دي. هو ده هم النفس اللي ربنا قال إيه؟ ها؟ طائفة أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، اللي أنا قلت لك عليه بقى في الدرس اللي فاتت، إن هو بيقول يظن بالله غير الحق، إن يشوف واحد راكب عربية يقول بأذى راكب عربية وأنا ما عنديش، كأنك بتقول ربنا ظلمني، ربنا ادى اللي ما يستاهلش وحرم اللي يستاهل. هو ده يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقول لك ده قاعد في الفيلا دي وانا قاعد في شقة، انت بتعدل على ربنا؟ هي دي النفس، هم النفس وسوء الظن بالله وهم النفس ان انا اهم حاجة، انا شهوتي، أنا أكلي، أنا شربي، أنا لبسي، أنا نومتي، أنا أنا، هي دي الأنية، عبادة الأنا. خمسة، الكبر وبطر الحق، لم يقبل الحق، لم يعمل به بعدما جاءه واتضح له. ابن القيم بيقول كده أن هذه الطباع مركوزة داخلك، مدفونة في أعماق أعماق أعماق نفسك. قال إيه؟ وأشعل ولا أحرس شرار من شئت ينبيك شراره عما في نفسي. أنكشه وهو يطلع لك اللي في قلبه، يقول لك أنا طايل حاجة وربنا اداني حاجة، ما بيقولش كده بلسانه لكن الكلام ده جواه. ولو أنا قلت له أنت بتقول كده يقول لك أنا لا، ده الحمد لله ربنا كرمني آخر كرم يا أخي، كذاب، وربنا يعلم انك كذاب. فلذلك طهر هذا من قلبك. ليه؟ انا مش عايز اطول، يا رب وفقني ولم الموضوع، بس عايز اقول لكم ان في كم القصه دي قلتها برضو كتير قبل كده، ان واحد كان ربنا كرمه في منطقتنا عمل مسجد جميل جدا وجهز المسجد وقال لنا اتفضلوا الاخوه يلا شغلوا انتوا المسجد. فقعد في المسجد الراجل ده، كان راجل كبير سبحان الله العظيم، كان بيرزق اولاد، كل الولد ما يبقى عنده سنتين يموت، خمس سنين يموت، ست سنين يموت، مش عارف عشر سنين يموت، لحد ما ربنا كرم وعاش له ولد لحد ما وصل الثانوية العامة. كان كل ما يتولد الولد ويموت احنا حواليه بقى نقول له معلش اصبر خليك راضي ان شاء الله ربنا هيكرمك ربنا، يقول انا راضي انا راضي جدا. الولد اللي بقى في الثانوية العامة ده مرض، اتخض، بدأ يجيب له دكاترة ادوية، وكان عامل للولد ده فوق السطوح العمارة بتاعته ديك فيلا كده الواد ده قاعد فيها بيذاكر فيها لوحده، والواد ده رقد وبدأ يجيب له الدكاترة ونطلع ندعي، مات الواد. والله أنا رأيته بعيني مسك أزايز الأدوية وبيرميها في السماء وبيقول لربنا كلام كفر، انت بتحاربني ليه؟ انت عايز مني ايه؟ انت سمعنا بتاخد ولادي من ولاد الدنيا، من والدنيا سايبهم وتاخدني، انت عايز مني؟ ما احنا بقالنا سنين بنقول له اصبر وارضى، ويقول انا صابر وراضي، لكن ربنا يرى ما في باطنه فابتلاه ليخرج ما في باطنه ليقيم عليه حجة عدله فيعاقبه بذنبه. فاحذر مما في باطنك، الله يعفو عما في باطنك ما لم تتحدث أو تتكلم، لكن خلي بالك ربنا شايف اللي جواك وممكن يبتليك عشان يطلع اللي جواك. فمن أول كده طهر قلبك، طهر نفسك. الشاهد هنا في التطويع بقى، شوف إن لما هابيل وعظه، لما قال له لأقتلنك، ما قالوش تقتلني ليه، وإنما قال له إنما يتقبل الله من المتقين، كأنه بيقول له اتق الله، اتق الله. وبعدين يوعظه ووعده بعدم الرد، قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له لو أنت مديت إيدك تقتلني أنا مش أقتلك، مش أدافع عن نفسي. بيوعظ أخوه وينصح، قال له ونصحه وتواضع له، قال له إني أريد أن تبوء باسمي، ذكر نفسه قبله، واسمك فتكون من أصحاب النار، خوفه وذلك جزاء الظالم، ما تظلمش. بعد كل التحذير والتذكير والتبيين لم يستطع هذا الأخ الطيب أن يطيب نفس النفس الشريرة النكدة التي غلبها التطويع. التطويع إزاي نفسه خلته يقبل إنه يقتل أخوه، يقتله يذبحه إزاي؟ قال لك التطويع ده اللي هو سبق التسويل. هو إيه إيه لما تجيبها من الأول كده، نمرة واحد الهوى، هوى النفس، قال لك دي وضيئة. نمرة اتنين هم النفس، هم نفسه مش هم أخويا. نمرة تلاتة الأبارة، ظلت نفسه تلوح عليه. التسويل إن نفسه ورته إن أنت لو قتلته هتتجوز أخته، أختك الوضيئة الجميلة، وتعيش بقى أجمل حياة. هو ده التطويع، إن بتيجي في مراحل طويلة نفسك تعمل عليك شغل علشان ترتكب الخطيئة اللي تمنعك من دخول الجنة. فاحذر واقطع وساوس النفس من البداية، احذر أن تتدرج إلى التسويل فالتطويع فتقع في شر أعمالك وتضيع منك الجنة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.